القاهرة تقدم. وصلت مسج. Incoming message. بعتلك دعوة شخصية. ايه تفاصيلها؟ وفي تليفونك كمان رسالة منسية. من مين هي؟ أقول شوف المسج. بريد المشاهير. بريد المشاهير مع منى بطاح. منى بطاح. دكتور عادل هاشم الفنان المحترم، رمضان كريم. الله أكرم طبعا. رمضان كريم الله أكرم. لو اتكلمنا عن أول خطاب بريدي جه للدكتور عادل هاشم وكنت سعيد بيه جدا، من مين وكان في إيه؟ بوسطة. أنا كانت بتجيني خطابات غرامية. لازم أقول الحقيقة. معجبات. لأ، من ناس معظمهم أنا ما أعرفهمش. حقيقي يعني. ودي مسألة كانت بتلفت نظري. لدرجة أني أنا مرة جالي جواب من واحدة قالت لي اوعى تدور عليا. فأنا استفزت جدا وقعدت أدور عليها. فات سنتين بعتت لي جواب قالت لي انت ما تستاهلنيش لانك انت ما صنتش الوصيه بتاعتي وقعدت تدعبس عشان تدور علي، وانا عرفت انك انت كنت بتدور عليا ولذلك انا مش هعبرك حاجه زي كده. البوسطه البوسطه البوسطه. دكتور عادل هاشم، والعكس بقى، ايه الخطاب البريدي اللي جالك وزعلك جدا؟ خطاب ان انا اتفصلت من كليه الحقوق جامعة عين شمس. اتفصلت لاستنفاذ. لا، لاستنفاذ مرات الرسوب. طب وايه العمل الفني اللي انت بعد ما عملته، سواء مسرحية سواء فيلم سواء عمل إذاعي، جالك عليه جوابات بريدية سعدت بيها جدا؟ لا، في حاجات كتير انا عملتها جات عليها جوابات. في فيلم عملت فيه جملة تقريبا او مشهد واحد اسمه حرب إيطاليا. حرب إيطاليا ده بطولة الزميل أحمد السقا. أحمد السقا ده أنا شلته وهو طفل، وطبعا أعرف والده ووالدته، ناس أفاضل يعني. وأنا قبلت أن أنا أعمل هذا الدور لأنه بتاع أحمد السقا، فقلت له شتمته. بيقول لي أنا أروح أعمل إيه دلوقتي؟ قلت له أنت تقعد زي الكلب جنب التلفون تسمع التعليمات، تستنى التعليمات. هذه الجملة أنا قلتها ببساطة شديدة جدا، لكن هي كان لها صدى كبير جدا عند الجمهور. دلوقتي بقى في البريد الإلكتروني، التكنولوجيا بقى، الواتساب والماسنجر. إيه بقى الرسالة الإلكترونية اللي جات لك أو أي كومنت جالك وكنت سعيد بيه جدا، والعكس طبعا؟ أنا على فكرة مش من أنصار أو معرفش بالضبط كده، لأن أنا أنتمي إلى جيل كل وسائل التواصل عنده القلم والورقة والتليفون البسيط جدا. السوشيال ميديا زي ما بيقولوا ده أنا لا أتعامل معاه إطلاق. أنا التليفون عندي، خالتي عندكم ما جاتش، سلام عليكم. كتر خيرك. أنا والشكر. الفنان الدكتور عادل هاشم في نهاية هذا اللقاء، في دقيقة واحدة، شخصية واحدة هتختارها هتبعت لها خطاب بريدي وهتقول له إيه؟ زوجتي. أقول لها أني أنا من غيرك ما سواش حاجة. أقول لها أن هي دينامو البيت، ان هي مصدر سعادة غامرة لحياتي. عادل هاشم. وبكرة بريد المشاهير. منى بطاح.